أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، موضوعنا اليوم إن شاء الله سورة فاطر، وهي سورة مكية. وكما ذكرنا من قبل أن القرآن المكي يهتم بقضية العقيدة، توحيد الله، نفي الشرك، التحدث على طلاقة القدرة الإلهية في إبداع الخلق، التذكير بالآخرة وبالعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، بالميزان، بالصراط، بالجنة، بالنار، ويكثر من الإشارة إلى الخلق، لأن الخلق هو شاهد لخالقه سبحانه وتعالى. وتبدأ هذه الصورة بقول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. والوصف فاطر يعني المبدع للشيء على غير مثال سابق. ما أقول فطرت الأمر، يعني أنا بدأت بصنعته. فالحمد لله فاطر السماوات والأرض، فاطر الذي أبدع هذا الكون، يعني بداية، يعني على بغير مثال سابق. والله يستحق الحمد على إبداعه في خلقه، لأن يعني الخلق هو شاهد لله، يعني من أعظم الدلالات على وجود الله وعلى طلاقة قدرته وعلى عظيم قدره، يعني الخلق. ومن هنا القرآن يذكر كثيرا السماوات والأرض، يعني كدلالة على وجود الله، على وحدانية الله، على قدرة الله، على علم الله سبحانه وتعالى. والله يستحق الحمد على إبداعه في خلق السماوات والأرض، لأنه لولا علم الله وطلاقة قدرته ما استقام هذا الوجود على الإطلاق. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. وفاطر زي بديع، بديع السماوات والأرض، بديع نفس الشيء، يعني الذي يوجد الشيء أو الأمر من الأمور بإتقان شديد وبروعة في الإبداع على غير مثال سابق. فما في أحد خلق سماوات وأرض قبل الله سبحانه وتعالى، وما في يعني إمكانية لأحد الخلق أن يبدع ذلك. تستمر الآية الأولى بقول ربنا تبارك وتعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. يعني ذكر لوظيفة الملائكة بصفة عامة. والملائكة خلق غيبي، يعني لو يخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن ما كان أمام الإنسان من وسيلة أن يعرف ذلك، وهي الصلة بين الله وبين خلق. فالملائكة تبلغ يعني الأنبياء والمرسلين، كما تبلغ بعض الصالحين، ليس بطريقة مباشرة، يعني برؤية منامية أو بإنجاز عمل من الأعمال أو نصيحة من النصائح. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة رباع. وليس معنى هذا أن هذا عدد أجنحة الملائكة، يعني جبريل رؤي له 100 جناح، يعني لكنه يقول أجنحة متعددة مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، يعني يعطي من بعض الملائكة من القدرات ما لا يعطي الباقين، إن الله على كل شيء قدير. وهذه أيضا صفة من صفات الألوهية، أن الله لا يعجزه شيء في هذا الوجود كله، هو صاحب هذا الوجود فلا يعجزه شيء فيه. وهذه مطلع الصورة، يعني كصورة مكية تتكلم عن طلاقة القدرة الإلهية في إبداع خلقه. ويمكن أشرنا مرة من قبل أن القرآن يذكر السماوات بالإفراد وبالجمع، ويذكر الأرض بالإفراد دائما، يعني الأرض لم تذكر بالجمع في القرآن الكريم مرة واحدة. لكن هناك إشارة ضمنية رقيقة في ختام سورة الطلاق، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. واحتار المفسرون، هل المثلية في العدد أم في الهيئة أم فيهما معا؟ ويعني ما في بأس أن يكون في العدد وفي الهيئة، يعني كما أن السماوات مكورة يعني يغلف الخارج منها الداخل فيها. وللأسف الشديد يعني كثير من كتب التفسير تتكلم عن السماوات مسطحة كسطح الطاولة هذه، وكوننا لا يعرف التسطح، الكون كله قائم على التكور، لأن الحركة يعني في الكون يعني تتوقف تماما لو كان الكون مسطح كسطح هذه الطاولة. فالكون كله قائم على التكور، فالسماوات مكورة، سبع سماوات يغلف الخارج منها الداخل فيها، والأرض لأن الأرضين السبع كلها في داخل أرضنا هذه لم تذكر بالجمع إطلاقا في القرآن الكريم، ولكن جاءت هذه الإشارة الضمنية الرقيقة، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. وكثير من الناس لا يدرك أن الأرض في مركز السماوات، لكن يعني القرآن يؤكد ذلك، والعلم لا يستطيع أن يقول ذلك، يعني لا يوجد أمام العلماء وسيلة، لأن احنا بنرى جزء صغير من السماء الدنيا، يعني لا يستطيع العلم أن يقول في ذلك شيئا، ولكن القرآن في آياته الكثيرة بيؤكد على مركزية الأرض من السماوات، يقول رب السماوات والأرض وما بينهما، وهذه البينية لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كانت الأرض في مركز السماوات. في 20 آية قرآنية كريمة يقول رب السماوات والأرض وما بينهما، يقول يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. أقطار السماوات شيء رهيب لا يكاد العقل البشري يتخيله، يعني أبعد نجم يراه الإنسان من على سطح الأرض يبعد عنه يعني 9 ملايين سنة ضوئية، وسنة ضوئية 9.5 مليون كيلومتر، يعني شيء لا يكاد العقل البشري يتخيله. فإذا اجتمعت أقطار السماوات مع ضخامتها على أقطار الأرض مع ضآلتها لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا إذا كانت الأرض في مركز السماوات. فالقرآن الكريم بيرسم لنا صورة لهذا الكون لا يستطيع، يعني السماوات سبع عبارة عن 7 كرات عملاقة يغلف الخارج منها الداخل فيها، ومركزها نقطة ضئيلة جدا لا تكاد أن ترى هي الأرض، والأرضون السبع كلها في داخل أرضنا هذه كما أشرنا مرات كثيرة من قبل. أيضا ذكر السماء بالإفراد وبالجمع وذكر الأرض بالإفراد وإشارة ضمنية رقيقة إن أن الأرض مثل السماوات بيشير إلى أن الله تعالى خلق في الأصل أرضا واحدة وسماء واحدة في لحظة واحدة، ثم شاءت إرادته تعالى أن يميز الأرض الأولى إلى 7 أرضين قبل أن يميز السماء الأولى إلى 7 سماوات. ولذلك قال بطل سورة البقرة يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. فالله خلق في الأصل أرض واحدة وسماء واحدة في لحظة واحدة، ثم شاءت إرادته تعالى أن يميز الأرض الأولى إلى 7 أرضين قبل أن يميز السماء الأولى إلى 7 سماوات. ومن هنا جاءت هذه الإشارات إلى السماء بالإفراد وبالجمع. طيب الله الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وهذا الحكمة من يعني أو في ختام الآية الأولى من هذه الصورة المباركة، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. تأكيد على معنى آخر تكلم عن رحمة الله سبحانه وتعالى التي شملت كل شيء، الجمادات والنباتات والحيوانات والبشر والإنسان. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، يعني إذا أراد الله الرحمة بإنسان رحمة بمكان من الأمكنة لا يستطيع مخلوق أن يمسك هذه الرحمة أن يمنعها. فهن ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم، من صفاته العزة والحكمة سبحانه وتعالى. الآية الثالثة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. الرزق من السماء ومن الأرض. وكثير من المفسرين كان يقول رزق السماء هو المطر، لأن طبعا صحراء يعني عايش فيها ناس ليس فيها نهر وليس فيها مصدر دائم للماء. أعز وأعظم ما يمكن أن يكون من رزق الله لأهل الصحراء والمطر، فقالوا المطر. وبعضهم قال القرار الإلهي بتوزيع الرزق، وهذا صحيح يعني المطر والقرار الإلهي بتوزيع الرزق. لكن لا يعلم كثير من الناس أن النجوم التي يتخيلها الناس أنها زينة للسماء الدنيا، هذه النجوم ليست مجرد زينة، هي مفاعلات نووية عملاقة يخلق لنا فيها ربنا تبارك وتعالى كل ما تحتاجه الحياة من مختلف صور المادة والطاقة، وينزل من هذه العناصر بقدر معلوم في الزمان والمكان وبالقدر الذي يشاء. فيعني أغلب العناصر التي أغنى الله تعالى بها الأرض أنزلت من النجوم، أنزلت من السماء. وذلك يقول يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، وهنا لفتة لطيفة، يعني نعمة كأمثالها كثير من كلمات القرآن الكريم، إذا كانت قد نزلت بالفعل تأتي بالتاء المفتوحة، إذا كانت لم تنزل بعد تأتي بالتاء المربوطة. وكثير من الناس لا يدرك هذا، لا مخلش باله، يعني إذا جاءت النعمة أو الرحمة أو الكلمة التي نهايتها تاء مربوطة أو مفتوحة، إذا جاءت مفتوحة معناها أن الحدث قد تم، إذا جاءت مربوطة يعني الحدث لم يتم بعد. وحاولوا تدركوا ذلك وأنتم تقرؤون القرآن، يعني لفتة جميلة جدا. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وقلنا رزق السماء الماء، القرار الإلهي بتوزيع الرزق، ثم مختلف العناصر والمركبات التي تحتاجها الحياة يخلقها ربنا تبارك وتعالى في داخل النجوم، ثم ينزل منها بالقدر الذي يشاء في الزمان والمكان الذي يشاء على ما يشاء من عباده. فرزق السماء رزق واسع جدا، يعني غير محدد بالمطر وبالقرار الإلهي بتوزيع الرزق. أما رزق الأرض فيعجب الإنسان على التفاعلات الكيميائية التي تتم تحت قشرة الأرض، فيخلق لنا ربنا تبارك وتعالى كم هائل من ثروات الأرض، الذهب، الفضة، النحاس، الرصاص، البلاتين، وهو أصلا نازل من السماء، ولكن يخزنه ربنا في الأرض ثم يخرجه يعني في الزمان والمكان الذي يختاره. يعني فالأرض مخزون فيها كم هائل من الخيرات، ولكن يخرجها ربنا تبارك وتعالى في المكان والزمان الذي يشاء. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ من يرزق إلا الله سبحانه وتعالى، هو الرزاق ذو القوة المتين، لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. تؤفكون يعني تصرفون، يعني الشيطان يحاول أن يصرف الإنسان عن فهم هذه الحقائق التي تزيد الإيمان في القلب وتثبت الإنسان على اليقين، فأنى تصرفون. إذا لم تدركوا ذلك قد يعني يصرفكم الشيطان عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وبعدين يتجه الخطاب، تجه الآيات بالخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن كله نزل خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، والخطاب له خطاب لنا أيضا. فيقول ربنا تبارك وتعالى وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور، يعني نوع من أنواع يعني التشجيع والتعزية والمؤساة للرسول صلى الله عليه وسلم على ما لاقى من كفار قريش من التكذيب ومن السخرية ومن الاستهزاء ومن إيذاء الذين آمنوا معه صلى الله عليه وسلم، حتى مات بعضهم في أثناء التعذيب. وإن يكذبوك يا محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبت رسل من قبلك، نوع من أنواع العزاء للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا طريق الدعوة، هذا طريق الصراع مع الشيطان، هذا طريق حملت رسالة رب العالمين في كل زمان ومكان. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. بعدين يأتي خطاب للناس عامة، يقول فيه ربنا تبارك وتعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. والغرور هو الشيطان الذي يغري الناس بالخروج على منهج الله دائما. بعد أن مجد الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوجهه للذين آمنوا برسالته، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، لأن الحياة الدنيا مهما طالت آخرها الموت ثم القبر وحسابه وظلمته ووحشته يعني والصعوبات التي يلقاها الميت أو النعيم الذي يلقاه إذا كان من الصالحين، ثم هول البعث والعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى والحساب والميزان والصراط، يعني أحداث رهيبة يعني إن لم يتخيلها الإنسان لا يقدرها بقدرها الصحيح. فقل ولا غرنكم بالله الغرور، لا يصرفكم الشيطان عن فهم حقيقة هذا الأمر. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، هو الذي يقود الناس إلى النار. يعني الشيطان هو الذي حريص أن يدخل أكبر قدر ممكن من بني آدم إلى جهنم أعاذنا الله وأعاذكم منه. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. التمايز الذي سيتم وقت الحساب، يعني أهل اليمين وأهل الشمال، أهل الجنة وأهل النار. وبالرغم من الأرض الجديدة ستكون عملاقة، يعني ستكون ضخمة جدا جدا، يعني أكبر من هذا الوجود كله بسبواته السبع وأراضيه السبع، ستكون الأرض الجديدة شيء عملاق للغاية. والرغم من ذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان في وقت العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى لا يكاد يجد مكانا لقدميه، لا يكاد يجد مكانا لقدميه من شدة الزحام. فالله يهون علينا وعليكم هذه الساعة إن شاء الله رب العالمين. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والخطاب هنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول أفمن زين له سوء عمله. شيطان يصور للإنسان أحيانا أن العمل الفاسد الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى والذي يدمر الحياة على الأرض أنه عمل جميل، يعني أنه بيعمل إنجاز كبير، يعني صور له هذا بأنه شيء يعني ما حصلش. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء. وهنا نقطة مهمة جدا، الله لا يضل أحد، يعني الذي يعلم الله فيه ميل إلى الضلال يتركه لحاله فيضل، والذي يعلم أن فيه حب للخير وميل للخير يعين عليه. فالله لا يضل أحد ولكن يترك من أراد الضلالة لذاته. تقول للرسول صلى الله عليه وسلم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فحكمه حكم عدلا مطلقا. ثم تنتقل الآيات مرة أخرى إلى الحديث عن يعني أمر أو وجه من أوجه الإعجاز في الخلق، فتتحدث عن الرياح. يقول ربنا تبارك وتعالى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. يعني حركة الرياح على الأرض من أعظم الدلالات على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. فنعلم أن الأرض نتيجة لموقعها أمام الشمس تنقسم مناطق الدفء فيها، يعني عند خط الاستواء أعلى درجات الحرارة، ثم يعني تقل درجة الحرارة مع الارتفاع شمالا في نصف الكرة الشمالي أو مع اتجاه جنوبا في نصف الكرة الجنوبي. تباين درجات الحرارة هو الذي يؤدي إلى حركة الرياح. فالرياح في المنطقة الدافئة تكون كثافتها قليلة، الرياح في المناطق الباردة كثافتها عالية. ولذلك تتحرك الرياح من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض، يعني مش يعني مناطق الكثافة العالية إلى مناطق الكثافة المنخفضة. وهذه الحركة جعل فيها ربنا تبارك وتعالى يعني أمر عظيم، يعني في توزيع الرزق، في إحياء الأرض، في إنزال المطر. يعني حركة الرياح أساسية يعني في عملية نزول المطر وتلطيف الجو وجعله مناسبا للحياة. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، وقلنا أن الله بيسخر أشعة الشمس التي تسخن الغلاف الغازي للأرض درجات مختلفة، فتتباين درجات الحرارة على سطح الأرض، وهذا التباين هو الذي يؤدي إلى حركة الرياح من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض. وهذه الحركة تعين على تلطيف الجو أولا، كما تعين إلى على عملية إنزال المطر. فالله يسخر أشعة الشمس لتبخير جزء من مياه البحار والمحيطات والأنهار والبحيرات، من نتح النباتات، من تنفس الإنسان والحيوان، يتبخر هذا، فيرسل رياح تحمل هذا البخار. وهذه الرياح التي تحمل البخار لا تنزل مطرا، لأن البخار عبارة عن قطيرات دقيقة جدا من بخار الماء لا تنزل مطرا. الله يرسل رياح أخرى محملة بهبات الغبار، يسميها العلماء نوى التكثف، يبدأ بخار الماء يتكثف على هذه النوى حتى يصل حجم القطرة إلى ما يسمح لجاذبية الأرض أن تشده بأمر الله إلى أسفل، فينزل الله المطر في المكان الذي يشاء والزمان الذي يشاء وبالقدر الذي يشاء. وهذه الحركة لا سلطان لأحد من الخلق فيها، وهي من أعظم دلالات طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها، وأن يقول كذلك النشور. وسبق لنا أن قلنا أن دورة الماء حول الأرض من أعظم الشهادات على طلاقة القدرة الإلهية، لأن دورة تتم بإحكام شديد للغاية، يعني كم البحر ثابت وكم المطر ثابت، والذي يتحكم في توزيعه هو رب العالمين. ويشبه إنزال المطر، إحياء الأرض بإنزال المطر، يشبهه بالبعث. فالإنسان يموت ويتحلل جسده ولا يبقى منه إلا عظمة صغيرة يسميها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم عجب الذنب، فيقول كل بني آدم يبلأ إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. وأثبت العلم أن الجنين في بدء خلقه يكون عبارة عن راقين فقط، طبقة خارجية وطبقة داخلية، ولا يوجد شيء من الأحشاء. ثم في الليلة 15 من عمر الجنين يظهر خط دقيق على ظهر الجنين. احتار العلماء ما دور هذا الخط، لاحظوا أن خلايا السطح تمر به فتتنفس، يعني جميع أجهزة جسم الإنسان تخلق بمرور خلايا الطبقة العليا بهذا الخط، فسموه الشريط الأولي أو المنظم الأول، يسموه the primary streak أو the organizer، أي الشريط الأولي أو المنظم الأولي. فتتكون الأحشاء بين الرقين دول، وبعدين بعد أن ينتهي تخلق كل الأجهزة للجسم ينسحب هذا الخط على هيئة عظمة دقيقة جدا في نهاية العمود الفقري. ولذلك يعني يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. فاندهش الصحابة قالوا يا رسول الله ما عجب الذنب؟ قال عظمة في حجم حبة الخردل في نهاية العصعص، في نهاية العمود الفقري. والعلم أثبت أن هذه العظمة لا تبلى أبدا، أنها يخلق منها كل أعضاء الجسم وهي لا تبلى أبدا. فقال كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40، النفخة الأولى التي يموت على إثرها كل حي، والنفخة الثانية التي يبعث على إثرها كل ميت. فقال ما بين النفختين 40، ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقل، كما تنبت أي نبتة نباتات الأرض. ولذلك القرآن كثير جدا يشبه البعث بالإنبات في آيات كثيرة. وهنا يقول كذلك النشور، يعني كما تنبت النبتة يعني من بذرة ضئيلة مدفونة في التربة يعني بعد إنزال مطر معين، كذلك البشر والحيوانات يعني سينبتون من بقاياهم التي قدر ربنا تبارك وتعالى لها ألا تبلى أبدا. وقال ما بين النفخين 40 ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقل. بعدين تقول الآيات من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، الذي يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه، والذين يمكرون سيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. اتكلم الآية الكريمة يعني أن العزة من الله ولا عزة من غير الله أبدا، يعني مهما اغتر الإنسان بمنصب أو بمال أو بجاه أو بعصبية يعني هذا لا يعطيه شيء من العزة التي يعطيها ربنا تبارك وتعالى لعباده الصالحين. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. وإن تنتقل الآيات مرة أخرى إلى الحديث عن الخلق، لأن الخلق هو الشاهد الرئيسي لله سبحانه وتعالى بالألوهية والربوبية والخالقية والوحدانية. تقول الآيات والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. الله دائما يذكرنا بعملية خلق الإنسان لأنها من أعظم الدلالات على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الكون. فالفرد منا بيخلق من نطفة، نطفة الرجل يعني طولها 5 من 1000 من المليمتر، يتخيل 5 من 1000 من المليمتر، نطفة المرأة 1 من 10 أو 2 من 10 من المليمتر. أن يخلق هذا الكائن العاقل المفكر يعني صاحب الإرادة وصاحب الرأي يخلق من هذه البداية الضئيلة للغاية يعني شيء يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. والله خلقكم من تراب، يعني أبونا آدم عليه السلام وأمنا حواء عليه رضوان الله خلقا من تراب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فأتى بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والخبيث والطيب والسهل والحسن وبين ذلك. فالله بدأ خلق أبوين آدم وحواء من تراب، يعني ما نفع فيه الروح وقالوا كن فكان. كل فرد منا يحمل جزء من التراب الذي كان في جسد آدم وحواء عليهما السلام، لأننا نحمل جزء من الشفرة الوراثية التي أودعها ربنا تبارك وتعالى في صلب أبينا آدم عليه السلام وفي صلب أمنا حواء عليه رضوان الله. فنسلهم هذا مهما تكاثر إلى قيام الساعة كل واحد من بني آدم وكل واحدة من بنات حواء يعني يحمل جزءا من هذا التراب الأصلي الذي خلق منه آدم وحواء. هذا التراب يزيد مع التغذية، يعني الجنين وبطن أمه يتغذى على دمها ودمها مستمد من غذائها وغذائها مستمد يعني من تراب الأرض. لما يولد يعيش على لبن الأم ولبنها مستمد من غذائها وغذائها مستمد من تراب الأرض. لما يعني يفطم يبدأ يأكل من ثمار النبات ومنتجات الحيوان وكله مستمد من تراب الأرض. فالأصل أو يعني من دلائل طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق الخلق من تراب، أن كل البشر وكل الحيوانات وكل النباتات مخلوقة من عناصر تراب الأرض. قال والله خلقكم من تراب، وهي نفسها معجزة. ثم من نطفة، يعني من شيء ضئيل للغاية. النطفة يعني قطرة صغيرة من الماء. ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، يعني قرر الخلق في زوجية أولا لاستمرارية الحياة على هذه الأرض، لأن لو لم يكن هناك الذكر والأنثى، الموجب والسالب، يعني التباين هذا في الخلق، ما استمرت الحياة على الأرض. ثم جعلكم أزواج، شرع الزواج حتى يكون فيه وسيلة من وسائل أعمار الأرض بالحياة. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. والله يستشهد دائما على حقيقة ألوهيته ببديع صنعه في خلقه. بعد ذلك تنتقل الآيات إلى قضية أخرى، وهي قضية القاء الماء العذب بالماء المالح. فيقول: وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا، وتستخرجون حلية تلبسونها، وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يعني الحياة التي يخلقها ربنا تبارك وتعالى في البحار والمحيطات وفي الأنهار وفي البحيرات، يعني من أعظم المعجزات التي لا يمكن الإنسان أن يتخيلها. يعني ماذا في الماء يمكن أن يصنع ملايين الأطنان من هذا اللحم الأبيض الجميل الذي يرينا ربنا تبارك وتعالى إياه في الكائنات البحرية؟ ماذا في ماء البحر؟ نسبة ضئيلة من كلورين الصوديوم، ماذا يفعل ذلك؟ فخلق الكائنات البحرية بهذا اللحم الطيب الذي يوجده ربنا تبارك وتعالى في جميع الحانات البحرية، يعني من أعظم دلالات طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. من أين يجيء ذلك؟ والله لا يستطيع العلم أن يقول لنا من أين يأتي هذا اللحم الأبيض الطري الذي يمن علينا به ربنا تبارك وتعالى في الكائنات البحرية. وما يستوي البحران، هذا عذب الفرات، ماء الأنهار وماء البحيرات، سائغ شرابه، سهل شرابه، متعة شرابه، وهذا ملح أجاج، مر أو حامض، ومن كل تأكلون لحما طريا، هذا الماء العذب وهذا الماء المالح، من كل تأكلون لحما طريا، وتستخرجون حلية تلبسونها، المرجان، اللؤلؤ، يعني الأصطاف، هذا أيضا تكونه في مياه البحار والبحيرات والأنهار، يعني من أعظم دلالات القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. أتستخرجون حلة تلبسونها، وترى الفلك فيه مواخر، يعني يمخر الماء، يعني يشقه، البواخر تشق هذا الماء ولا تغرق فيه. والسبب أن الله سبحانه وتعالى أعطى للماء خاصية يسميها العلماء خاصية التوتر السطحي، يعني جزيئات الماء عبارة عن ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين تترابط مع بعضها البعض، الشحنات المختلفة تلتحم مع بعضها البعض، فتعطي للماء هذا السائل العجيب ظاهرة يسميها العلماء اسم ظاهرة التوتر السطحي. هذه الظاهرة هي التي تعطي للماء القدرة على حمل هذه البواخر العملاقة، يعني حاملات الطائرات، حاملات الحاويات، حاملات البضاعة بآلاف الأطنان، يعني لا تغرق الباخرة لظاهرة التوتر السطحي. وهذا من الذي صنعها غير الله سبحانه وتعالى؟ فلذلك يقول: وترى الفلك فيه مواخر، ترى السفن والبواخر العملاقة تشق هذا الماء وتتحرك فيه دون أن تغرق. ولولا هذه الخاصية ما استطاع الإنسان أن يعبر شبرا من الماء. وترى الفلك مواخر فيه لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. بعد ذلك تنتقل الآيات مرة أخرى إلى قضية كونية. كما ذكرنا مرات عديدة أن الكون يشهد لخالقه، يعني الكون ببنائه السماوات والأرض، بترابط الجسيمات فيه بشكل وثيق للغاية، حركة الأجرام فيه بدقة بالغة، يعني كل هذا مما يشهد لله سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة وبديع الصنعة و جميل الخلق. يكفي أن أذكر لحضراتكم أن في الكون أبعد نجم يراه الإنسان حتى اليوم نجم إيكاروس يبعد عنا 9 بليون سنة ضوئية، وسنة ضوئية 9.5 بليون كيلومتر. يعني تخيلوا، يعني يقدر يعني جمع النجمي المعروف باسم فيرجو يعني يبعد عنا 13 بليون سنة ضوئية. قطر السماء الدنيا أو يعني أبعد ما وصل إليه يعني حسابات الإنسان في السماء الدنيا أن قطر السماء الدنيا 15 بليون سنة ضوئية، 15,000 مليون سنة ضوئية، وسنة ضوئية 9.5 بليون كيلومتر، 1,000 مليون كيلومتر. فشيء لا يكاد العقل البشري يتخيله. يعني عدد المجرات التي يراها الإنسان في الجزء المدرك من السماء الدنيا ما بين 200,000 مليون مجرة و 500,000 مليون مجرة. مجرتنا سكة تبانة فيها أكثر من 100,000 مليون نجم. فالخلق عجيب، يعني ضخم جدا ومعقد جدا ومحكم الحركة جدا. فالخلق يشهد لخالقه بطلاقة القدرة بديع الصنعة وبإحكام الخلق. الأرض التي نحيا عليها يبلغ قطر الأرض 12,753 كيلومتر، وتبلغ كتلتها 605 بليون طن، 605 ألف مليون طن. يعني كرة معلقة في الفضاء لا يضبطها ولا يحكمها ولا يصونها إلا رب العالمين. يعني تروح بعدها عن الشمس 150 مليون كيلومتر. يعني كون شاسع الاتساع، دقيق البناء، محكم الحركة، منضبط في كل أمر من أموره، يشهد لخالقه بالألوهية وبالربوبية وبالخالقية. فيقول رب العالمين يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. يعني لولا حركة الليل والنهار، يعني تبادل الليل والنهار على سطح الكرة الأرضية، ما كانت الأرض كوكب صالح للحياة. لأن كل أنماط الحياة التي نعرفها لا تستطيع أن تحيا في نهار دائم ولا في ليل دائم. يعني كل الكائنات الحية، الإنسان، الحيوان، النبات، يحتاج إلى هذا التبادل وإلا هلك. فقد يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. وكلمة يولج توحي بحركة الأرض أيضا. الإيلاج هو الدخول ببطء، فيولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل مع حركة دوراني ناحية من الأرض. يعني النهار يطغى فيها على الليل، والناحية الأخرى الليل يطغى فيها على النهار. فالعملية عملية تبادل أماكن ببطء شديد. وإذا استخدم يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. لأن حركة القمر تحدد لنا اليوم والشهر، وحركة الشمس تحدد لنا السنة. فشيء جميل جدا، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. الكون ليس دائما، الكون له نهاية. إذا قال لأجل المسمى، ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والقطمير هو يعني الغلاف الرقيق جدا الذي يوجد على نواة البدح. يعني الإنسان لا يملك شيء في هذا الوجود، يعني ما له سلطان، ما له شيء بجوار سلطان الله سبحانه وتعالى. ويقول الذين تدعون من دون الله، سواء كان هذا صنم ولا نجم ولا كوكب ولا سلطان ولا مال، كل هذا لا يساوي عند الله شيء على الإطلاق. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. يعني هؤلاء المعبودات من دون الله، يعني إذا دعاهم الإنسان لا يسمعون هذا الدعاء. فيقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. يعني حتى لو سمع الصنم ده هيقدر يعمل لك ايه؟ يعني او البشر اللي زي هيقدر يعمل لك ايه؟ او النجم او الكوكب الذي تعبده هيعمل لك ايه؟ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والقرآن يتحدث كثيرا عن كيف يتنكر الذين عبدوا من الذين عبدوا ويردوا يعني كل الدعاء لهم يعني عليهم. فهذه إشارة إلى شيء من ذلك. بعدين تتوجه الآيات بالخطاب للناس جميعا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني والحميد. طبعا لأن الله هو مالك هذا الوجود ورب هذا الكون، هو الذي يرزق وهو الذي يمنع وهو الذي يمنح وهو الذي يمنع سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني والحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. نحن لا نعجز رب العالمين، الله قادر على أن يفني كل هذا الخلق يعني بكلمة منه ويأتي بخلق جديد، يخلق خلق غيرنا إذا لم يستقم الناس على طاعته وطلب رضاه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني والحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وننتقل الحديث إلى أن الإنسان مسؤول مسؤولية فردية. يعني كثير من الناس بيتخيل أن المسؤولية قد تكون مسؤولية جماعية. لا، كل إنسان بيحمل أعماله على ظهره يوم القيامة، محدش بيحمل عن أحد شيء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني والحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وأن يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما تزكى لنفسه وإلى الله المصير. يعني في المسيحية مثلا يتخيلون أن الإنسان، كل إنسان يحمل جزء من خطية آدم عليه السلام. هذا غير صحيح. يعني كل إنسان بيحمل عمله، بيحمل مسؤولية ما قام به في هذه الحياة من عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ما في واحد بيحمل وزر الآخر إطلاقا، حتى لو كانوا من الأهل ومن الأقارب ومن أقرب الناس إلى بعضهم البعض. يعني شدة الهول في يوم القيامة لا تجعل فرصة أمام الإنسان أنه يساعد غيره. يعني ما فيش فرصة. يعني الهول شديد والكرب شديد، وكل إنسان يقول نفسي نفسي، فما حدش بيحمل مسؤولية الآخر. هم يدعون أن كل البشر يحملون جزء من خطيئة آدم وحواء عليهما السلام. لا، هذا كلام غير صحيح. ولا تزر وازرة وزر أخرى كما يقول رب العالمين، كل إنسان بيحمل نتيجة عمله. ويدعون أن عيسى عليه السلام يعني أنزله ربنا تبارك وتعالى ليصلب ويقتل، وهو لم يصلب يعني ولم يقتل، تكفيرا لخطايا بني آدم. هذا كلام طبعا لا يقبله عقل سوي، ولذلك الآيات تؤكد كثيرا على أن الإنسان يحمل نتيجة عمله، ما له مسؤولية عن أعمال الآخرين. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وبعدين تقول الآيات: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور. يعني الأشياء المتعارضة في هذه الحياة كما نراها لا تسوى ببعضها البعض إطلاقا. الأعمى والبصير لا يستويان، الظلمات والنور لا يستويان. والإعجاز هنا أنه دائما القرآن يكرر الظلمات ويفرد النور، فالظلمات متعددة والنور واحد، وإذا جاء يذهب هذا الظلام بالكامل. ولا الظل ولا الحرور، يعني الظل إشارة إلى البرودة في الجو، والحرور يشير إلى الحرارة العالية، وقد يكون في ذلك إشارة أيضا إلى الجنة والنار، وما في الجنة من نعيم وما في النار من عذاب. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. إن الله سبحانه وتعالى يسمع من يشاء أن يسمعه من خلقه، ويقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير. يعني تنذر الناس بحتمية البعث والحساب والعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى. وتقول الآيات: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. يعني سئل الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن ذكرنا هذا الحديث مرات عديدة، كم من أول الأنبياء؟ قال آدم. يعني كم وفى عدد الأنبياء؟ جم غفير 124,000 نبي. كم من هؤلاء الرسل؟ قال 310 رسولا. ولذلك يقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، كل أمة من أمم جاءها إن إما نبي أو رسول لينذرها يعني من عاقبة الخروج على منهج الله سبحانه وتعالى. وإن خاطب الآية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول له إن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. الزبر يعني الكتب، يعني الزبور كان كتاب سيدنا داود عليه السلام، وبالكتاب المنير القرآن الذي ختم الله تعالى به هداية السماء وتعهد بحفظه. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان النكير. بدأت تنتقل الآية مرة أخرى إلى الحديث عن الكون، عن الوجود، عن الخلق. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، وقلنا أن دورة الماء حول الأرض دورة تتم بانضباط شديد لا يقدر عليه إلا رب العالمين. قلنا أن يتبخر من مياه البحار والمحيط والأنهار والبحيرات سنويا كم ثابت من الماء، يعني كم ثابت من الماء لا يتغير. يرسل الله الرياح تحمله، تكون سحب لا تضر، فيرسل الرياح محملة بهباءات الغبار أو نوع التكثف تلقح هذه السحب فينزل المطر، يعني بعلم الله سبحانه وتعالى. فقال ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، وكل الكلام على إنزال الماء من السماء بيتكلم عن دورة الماء حول الأرض، وقل أن هذه الدورة تتم بدقة وإحكام شديد للغاية. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عام بأمطر من عام ولكن الله يصرفه. فاندهش الصحابة قالوا يا رسول الله يأتي القحط سنوات طويلة ثم ذات السيول جارفة مغرقة، يقولون ما من عام بأقل مطر من عام ولكن الله يصرفه. وآت العلم يؤكد لنا ذلك أن دورة الماء حول الأرض دورة محكمة إحكاما شديدا. كم الماء الذي يتبخر من سطح الأرض إلى غلافها الغازي كم ثابت، وذلك في المطر كم ثابت. فالله يشير إلى ذلك ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. يعني ماء المطر هو وسيلة إحياء الأرض، بدون مطر يموت النبات وتجف، يجف النبات ويموت وتموت الأرض أيضا. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. اختلاف الألوان طبعا إشارة اختلاف الطعوم والأحجام والروائح، وهذا من طلاقة القدرة الإلهية. لو أن كل ثمار الأرض كانت شبه واحد لمل الإنسان الطعام، يعني لا يستطيع الطعام، فربي نوع ذلك، يعني النباتات ثمارها مختلفة وأشكال الثمار مختلفة وطعومها مختلفة وروائحها مختلفة وألوانها مختلفة حتى لا يمل الإنسان الطعام. وبعدين يتنوع قيمة الطعام هذا، يعني من وجبة إلى وجبة. وهذا في إشارة ضمنية رقيقة لا يدركها كثير من الناس، وهي أن الله سبحانه وتعالى قد أودع في كل بذرة من بذور النباتات يعني شفرة وراثية أعطاها القدرة على أن تختار من عناصر ومركبات الأرض ما يناسبها. يعني لذلك أجد أشجار، يعني في مزرعة واحدة شجرة التفاح جنب شجرة الزيتون جنب شجرة التين، الذي يؤدي إلى تنوع الثمار وتنوع طعوم هذه الثمار. السر الإلهي العظيم الذي يودعه ربنا تبارك وتعالى في الشفرة الوراثية لكل نبتة، تعطي لهذه البذرة القدرة على أن تختار من عناصر ومركبات الأرض ما يناسبها، لا تأخذ كل شيء، ولذلك تتنوع الثمار شكلا ولونا وطعما إلى آخره. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. وإن يقول ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. والغريب أن هذه الألوان الثلاثة هي أحدث تصنيف للصخور. يعني عندنا صخور حامضية أو فوق حامضية لونها أبيض وأحمر، يعني وصخور قاعدية وفوق قاعدية لونها أخضر إلى أسود، وبينهما مراحل متوسطة كثيرة. فالقرآن الذي نزل قبل 1400 سنة بيذكر أحدث تصنيف للصخور، تصنيف علمي للصخور. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. يعني حطلنا تصنيف الصخور في آية واحدة. والجدة هي القاطع التي يقطع الصخور، يتندفع يعني الحمم البركانية من داخل الأرض فتقطع صخور الأرض بهذه الصخور المختلفة الألوان، بيض وحمر الصخور الحامضية وفوق الحامضية، وغرابيب وسود الصخور القاعدية وفوق القاعدية. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، يعني يختلف لون الإنسان أيضا باختلاف الشفرة الجغرافية التي وهبه الله إياها، وباختلاف أيضا البيئة التي يعيش فيها والطعام الذي يأكله. قال ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباد العلماء إن الله عزيز غفور. وهذه من أروع الآيات القرآنية التي تتحدث عن كم هائل من حقائق العلم في كلمات محدودة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. تكلم على كيف يكون الإنسان يعني قادرا على الالتزام بعبادة رب العالمين، أنه يتلو القرآن، يقيم الصلاة، ينفق مما رزقه الله سرا وعلانية، لأنه يرجو الجنة وهي تجارة لن تبور إن شاء الله تعالى. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. بعدين تنتقل الآية تتكلم عن والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. يعني رسالة سماوية حملتها أجيال مختلفة على عدد وجاءت على عدد كبير من المرسلين، ومنها من حفظها ومنها من ضيعها. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ودار المقامة هي جنة الخلد التي ندعو الله تعالى أن يكرمنا جميعا بها. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ولا تتكلم عن تمايز أهل الجنة وأهل النار يعني في الآخرة، يعني أهل الجنة في نعيم مقيم وأهل النار في عذاب جحيم، ويستنجد أهل النار برب العالمين، ولكن لا يفيد الاستنجاد يعني صرخ معولهم في هذه اللحظة. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. وذات الصدور هي القلوب، يعني قلنا أن القلب هو ملك الأعضاء في جسم الإنسان، هو سلطان الجسم، له من القدرات ما يفوق قدرات العقل. ولذلك القرآن يذكر بهذه الحقيقة في آيات كثيرة. هو الذي يجعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة. يعني الإنسان مستخلف في هذه الأرض، ربي خلقه يعني لينوب عن رب العالمين في القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بإمارتها وإقامة شرع الله وعدله في ربوعها. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. يعني الذين يتكلمون في أمر الدين بدون بيان من رب العالمين يفترون على الله ويكذبون عليه ويضلون غيرهم من البشر. وتأتي الآيات إلى لفتة كونية أخرى، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. الكون الشاسع الاتساع الدقيق البناء المحكم الحركة المنضبط في كل أمر من أموره تحكمه قوى الجاذبية والقوى الطرد المركزية. يعني قوى الطرد المركزية تبعد الجسم الصغير عن الجسم الكبير، والجاذبية عندما تتساوى مع القوى الطرد المركزية تحدد مكان كل جرم سماوي فيقف في مكانه ويدور ويجري أيضا. فالحقيقة أن هذا الوضع وضع هش جدا، يعني ممكن جدا أن يزول. يعني لو اختلت الجاذبية عن القوى الطرد المركزية ينهار هذا البناء، يعني أو زادت إحداهما عن الأخرى ينهار هذا البناء. فيقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، الذي يمسك ويحافظ على هذا الوضع هو رب العالمين. ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. لو زالت هذه القوة التي يمسك الله بها السماوات والأرض، من الخلق يمكن أن يعيدها إلى مكانها مرة أخرى؟ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير لا يكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان حليما إنه كان عليما قديرا. وحنا أشرنا مرة من قبل أن آدم عليه السلام كان طوله 60 ذراعا في السماء، والخلق الأول كان خلق عملاق يعني ضخم الجثة قوي البنية يعني عمره طويل، يعني يعيش الواحد فيه 2000 سنة 3000 سنة. فيتجه البشرية إلى ضعف في الحجم وإلى قصر في الأجل أيضا، يعني نحن الآن نمثل يعني نهاية هذه السلسلة الطويلة. وذلك القرآن يقول وكانوا أشد منهم قوة. فالخلق القديم كان خلقا عملاقا حتى يستطيع أن يقاوم الظروف الصعبة على هذا الكوكب ويشق طريقه في هذه الحياة، فكانوا معمرين. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى خلق آدم على صورته، صورة آدم يعني آدم لم يكن قردا لم يكن غزالا لم يكن حيوانا آخر، خلق آدمي في آدميته. إن الله تعالى خلق آدم على صورته، طوله 60 ذراعا يعني شيء ضخم جدا، 2 ذراع يعني 30 متر إلى 42 متر، لأن الذراع نصف متر إلى 70 سنتي تقريبا. طوله 60 ذراعا، وإن في آخر الحديث يقول فلم يزل الخلق ينقص بعضه حتى الآن، يعني اتجاه عام تناقص الحجم وتناقص العمر أيضا أو الأجل. أو لم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وتختتم الصورة الكريمة بقول ربنا تبارك وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. تأكيد على أن الأجال محددة، لا يستطيع أحد أن يتقدمها أو يؤخرها، فهي بيد الله سبحانه وتعالى ولا سلطان عليها إلا رب العالمين. وواضح من هذا العرض أن الصورة تركز على بديع صنع الله في الكون، وتذكير الناس بصنعة الله في عملية خلق الإنسان وعملية ضبط هذا الوجود، عملية التذكير دائما بالآخرة وبالحساب وبالعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى. وهذا من طبيعة القرآن المكي كما ذكرناها في صور كثيرة. وإلى أن نلتقي إن شاء الله في سورة ياسين اللقاء القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، شكرا لكم حسن انتظامكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.